بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، تبع حفصة رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حملوا بعمرة ألم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. تلبيد الرأس معناه أنه بيضع مادة صمغية على رأسي، على شعري، حتى يتماسك ولا يتساقط منه شيء. جاز لمن أحرم أو أهل بالإحرام للحج أو العمرة أن يلبد رأسه كما لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، يوضع مادة صمغية حيث يتماسك ذلك الشعر وكذلك لا يسقط. فحفصة رضي الله عنها تروي أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ علوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة فكان قارنا وكان قد ساق الهدي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي وكان قد أهل بالحج أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يكون الحلق أو التقصير، ثم يهل بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة. فلذلك حفصة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا حل حتى أنحر. بينا أنه من ساق الهدي وأهل عند ذلك الحج العمرة فعلى ذلك لا يتحلل من إحرامه إلا في يوم النحر عندما يؤدي هذه العبادات التي يؤديها في يوم النحر. لذلك قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا حل حتى أنحر. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. يبقى آدي تلبيد الرأس أمر واضح، وحلق، وهذا بيأخذ من روايات التي ترد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه، حلق شعر رأسه في الإحرام. يبقى لبد الرأس وحلق، لكن ليس هناك علاقة بين تلبيد الرأس والحلق، ولكن وكأن الإمام البخاري رحمه الله يشير أن من لبد رأسه عند الإحرام فعلى ذلك يقوم بحلق شعر الرأس، يبقى يزال بهذه الصورة. لكن هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في لما أهل بالعمرة والحج أو لما حج قرآن في هذه السنة حلق شعر رأسه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. وده الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه كما ستأتي أيضا الروايات. قال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. فذكر رواية عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. وأيضا وقال في الرابعة والمقصرين. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين قال ثلاثا قال وللمقصرين. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. الحلق والتقصير في حق الرجال، طبعا المرأة بيكون في حقها تقصير أن تأخذ بعض الشعر، يعني تأخذ قيد أملة من ضفر رأسها، دي المرأة. بالنسبة للتحلل يبقى كيف تحلل رجل يتحلل بالحق أو التقصير، أما بالنسبة للمرأة فعلى ذلك بتأخذ من شعر ضفرها بقيد الأملة. فقال باب الحلق والتقصير عند الإحلال، لما يتحلل من عمرته أو يتحلل من هذا النسك بيكون بالحلق أو التقصير كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. يا ترى حلق أم قصر؟ يبقى التقصير هو بيأخذ من كل جوانب شعر الرأس، أما الحلق فهو إزالة الشعر بالموسى، إزالة الشعر بالموسى ده الحلق أساسا، يبقى إزالة الشعر بالموسى هذا هو الحلق. أما التقصير هو في أن يأخذ من شعر رأسه من كل جوانبه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. كذلك أيضا ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. يبقى فيها التنبيه أيهما أفضل، الحلق أم التقصير. ممكن يعني قد نرى أن الحلق يتساوى مع التقصير، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالآية ذكرت الحلق والتقصير، طب أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟ فالسنة بيّنت أن الحلق أفضل، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، ولذلك قال اللهم اغفر المحلقين اللهم ارحم المحلقين، يبقى كرر ذلك ثلاثا. ولما قيل والمقصرين قال وللمقصرين، يبقى ده التنبيه أن الأفضل هو حلق شعر الرأس، يبقى للتحلل من نسك الحج أو العمرة يبقى حلق شعر الرأس أي إزالة شعر الرأس بالموسى هو ده الحلق أساسا، والحلق أفضل من التقصير. قلنا من الممكن أن البعض بيقصر الشعر، قلنا حتى يبقي شيئا من شعره للتزين، أو لعله قد يستحي يخجل من الناس إن أزال شعر الرأس بالموسى فبيخشى من كلام الناس أو غير ذلك. فالبعض قد يختار تقصير الشعر حتى يبقي من شعره ما يتزين به، وكذلك أيضا مخافة أن الناس تعيب هذا الفعل فبيتراجع. لكن دايما نقول السنة أولى بالاتباع، وقد يتحمل الإنسان في سبيل إتمام للسنة وفي سبيل أيضا عدم زهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها بتعود بالبركات والخيرات على الإنسان. يبقى إن تمسك الإنسان بالسنة فالسنة بتعود عليه بالخيرات والبركات. لذلك لما الإنسان يخير بين فعلتين يبقى على ذلك يتخير أفضل الفعلتين ما لم يكن هناك مانع، لكن أصلا كده يتربى الإنسان في قلقه أنه إن خير بين أمرين يبقى يختار أفضل هذه الأمور أداء كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل صورة نقول حلق قد تقصير في كل الأحوال ده التحلل، يبقى إن أدى العمرة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فعند ذلك يتحلل. الحلق والتقصير لكن أيهما أفضل؟ هنتكلم على الأفضلية. ودايما نكون في حس الإنسان أنه يسعى إلى أفضل صور إتمام العمل، أفضل صورة إتمام العمل، ولا يزهد أبدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأولى بذلك الاتباع، ومع أن التقصير أيضا فيه التحلل كما بيّنت الآية وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قالها ثلاثا، قال وللمقصرين. أيضا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. يبقى احنا هنبين يبقى يوم أفضل، نقول الحلق أفضل من التقصير، ولكن لا نعيب من قصر، لا نعيب، ولكن على ذلك يعني ندعوه دايما أن يتمسك بأفضل الصور وأن يتمسك بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد. قلنا رغم أن الحلق قد تقصير في التحلل، لكن احنا بنتكلم على دايما الافضل. ولذلك يعني بينا قبل ذلك ان الشيطان بيبث العقبات في طريق الانسان، منها عقبه الفاضل والمفضول، منها عقبه الفاضل والمفضول. يبقى دايما كده يبقى في هذه فعله، يبقى لكن في فعله ايضا تكون افضل من هذه الفعله. ايهما افضل؟ يبقى ايهما افضل؟ يبقى دايما الانسان كده لما يجي يتوضا فبيتوضا جاز أن نغسل العضو مرة واحدة، هذا يجزئ، وعلى ذلك إن غسلنا العضو مرتين يبقى على ذلك أتينا ببعض السنة، إذا غسلنا العضو ثلاثا يبقى ده تمام السنة، فعلى ذلك لا تزهد، يبقى دايما نتمم السنة. هنا رغم أن المرة الواحدة هتجزئ، لكن على ذلك دايما تطلب الكمال والتمام. فالتمام في استمساك الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ثم ذكر آخر هذه الرواية، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. هو هذا كلام قاله أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. الغرض من هذا الكلام أن معاوية رضي الله عنه كان بيمنع من التمتع، يمنع من التمتع، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فعلى ذلك بيعترض على معاوية لما قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، فعلى ذلك قال هذه على معاوية، هذه على معاوية، يعني هو بيحكيها على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أدى العمرة وقصر ثم أهل بالحج وحلق شعر الرأس في الحج. فطب لو هو كان بيفعل كده وقلت انه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه تمتع، فلماذا تنع عن المتعة؟ يعني كأن ابن عباس رضي الله عنه بيعترض من هذا القبيل، كيف تقول ذلك وانت تنع عن المتعة؟ بيعترض من قولي، يعترض من قولي. الشاهد من ذلك الحلق والتقصير، وعلى ذلك هذا الامر قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص لعلها تكون في عمرة من العمرات. ثم ذكر باب آخر وباب تقصير المتمتع بعد العمرة، تقصير المتمتع بعد العمرة. يبقى خرج يحج تمتعا، يبقى لما بيؤدي العمرة هل يا ترى أيهما أفضل في حقه الآن، الحلق أم التقصير؟ فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب تقصير المتمتع بعد العمرة، ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا يحلقوا أو يقصروا، يحلقوا أو يقصروا. لكن في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا بالتقصير وأن يقصروا. يعني في التمتع بيدي العمرة أولا وبعدين يتحلل منها، وفي يوم التروية بيهل بالحج. فيترى في العمرة يبقى الحلقة يكون أفضل ولا التقصير؟ والحسب المدة التي بين أدائه للعمرة وهلاله بالحج. يبقى نقول لو كانت المدة يعني قصيرة لا ينبت فيها الشعر، يبقى نقول له عند ذلك في العمرة تقصر الشعر ويترك الحلق للحج. لكن لو كان الفرق الزمني ما بين أدائه للعمرة وهلاله بالحج تبقى فترة طويلة وينبت فيها الشعر، يبقى يحلق في العمرة ويحلق في الحج، يبقى الحلق أفضل، حلق أفضل. ولكن يأتي بالفعل هذه الفعلة المفضولة يترك الأفضل للحج إن كانت المدة قصيرة ووجيزة، يبقى كده خرج متمتعا، خرج متمتعا. فعلى ذلك أتى في اليوم الخامس مثلا من الحجة أو السادس فأدى العمرة، يبقى لو حلق الشعر ده مطلوب منه في اليوم العاشر يبدأ حلق الشعر اللي هو يوم النحر، فنقول يبقى دي فترة وجيزة لا ينبت فيها الشعر، يبقى في الحالة دي الأولى أن يقصر ويترك ذلك الشعر للحلق في الحج. فلذلك قال باب تقصير المتمتع بعد العمرة، يبقى الكلام ده هو لو كانت الفترة بين أداء للعمرة وبين يوم النحر فترة وجيزة لا ينبت فيها الشعر، فعند ذلك يبقى ننصح هذا المعتمر أن يقوم بتقصير الشعر ويترك حلق الشعر لحجه. فقال باب تقصير المتمتع بعد العمرة، فذكر روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوبوا بالبيت وصلوا العمرة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا، لكن بينا في رواية كده قال ثم يقصروا، ثم هي أمرهم يطوبوا بالبيت وصلوا العمرة ثم يقصروا، عشان كانت الفطرة وجيزة أساسا ما بين أداء العمرة وبين يوم النحر. ولذلك ده بينبهنا يعني أيوم أفضل، يبقى لو كان كده تقييم أيوم أفضل نقول الحلق أفضل من التقصير، لكن ممكن يبقى فيه فتوى إنك أنت تقول له يقصر في ذلك الأمر، يعني الحلق أفضل، الحلق أفضل، بس يبقى في الحالة دي أتركه للحج أن الفطرة وجيزة. ده يبقى الإنسان ينتبه، مش عبارة عن حكم يعرفه ويتكلم به فقط، ولكن لابد أنه ينتبه. يبقى الأفضلية كده المطلقة نقول الحلق أفضل من التقصير، يبقى دي بالأفضلية المطلقة، لكن ممكن يبقى لمراعاة الأحوال يبقى لها رؤية أخرى. إحنا كلمنا في مسألة الصلاة فين وقت العشاء أفضل وقت لأداء العشاء، يبقى في الثلث الأول في نهاية الثلث الأول أو في شطر الليل، يبقى ده أو ده أفضل وقت، لكن إحنا بنأديها في البداية مع أن أحب الأعمال الصلاة على وقتها، هذا هو أفضل وقت لأداء العشاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نؤديها يبقى بنترك الوقت الفاضل ده نؤديها في الوقت المفضول. ليه؟ لأن ده الوقت الذي يجتمع فيه الناس، لو تم تأخيرها هيتفرق الناس ولا يصلون صلاة الجماعة، يبقى على ذلك إحنا أدينا في الوقت المفضول لعارض آخر. يبقى ده إحنا إيه ده بينبهنا دايما، مش عبارة عن حكم عارفينه والواحد يتكلم فيه فقط، لما يجي يفتي يفتي بهذا الحكم أن أيهما أفضل. لو كانت أفضلية مطلقة كده هنقول والله ده الحلق أفضل من التقصير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب لهذه الحالة يبقى دي عايزة فتوى على واقع، يبقى لازم إحنا ننتبه إلى الواقع حتى نفتي على حسب ذلك الواقع. وقد تكون الفتية إن إحنا هنختار المفضول عن الفاضل لعارض آخر، يبقى نعارض ان الوقت مدة وجيزة فنقول له لا قصر دلوقتي في العمرة وخلي الحلق للحج لان الفطرة وجيزة لا ينبت فيها الشعر. ثم ذكر الباب التالي قال باب الزيارة يوم النحر، قال باب الزيارة يوم النحر. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. رفع عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاض الصفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهلي، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. قال باب الزيارة يوم النحر، بيقصد بالزيارة اللي هي الطواف، طواف الإفاضة، يطلق عليه طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الإفاضة. قال باب الزيارة يوم النحر، يبقى من أعمال يوم النحر اللي هو الطواف، طواف اللي هو طواف الإفاضة، طواف الركن أو يطلق عليه طواف الزيارة. ولكن هو في هذا الكلام بيقصد قال أبو الزبير عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، يبقى بيقصد بها زيارة البيت، لا يقصد بها طواف الزيارة، لا يقصد بها طواف الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر نهارا، طاف يوم النحر نهارا. يبقى لما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الليل، يبقى لا يقصد بها طواف الزيارة أو لا يقصد بها طواف الإفاضة. ليه؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر نهارا، ولذلك بيحمل الكلام هنا الزيارة الليل أي زيارة البيت. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. يبقى الكلام الثاني ده فسر المقصود بكلمة الزيارة، يبقى أخر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الليل، لو سكت لغاية هنا يبقى حيحمل أن ده طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، لكن ذكر هذا التعليق. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، يبقى المنى بيبيت بمنى، لكن ما يمنعش أنه ينزل إلى الكعبة ويزور ويصلي هناك. فعلى ذلك بيّن أن المقصود بالزيارة أخر الزيارة إلى الليل أي زيارة البيت، ولا يقصد بها طواف الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم النحر نهارا. وأيضا بيروي عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يبقى أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل. قيلولة دهية بتبقى قبل الظهر أو حتى لو قلنا بعد الظهر، مقصده في النهار هو يبقى مقصد ثم يقيل. لو قلنا القيلولة دي قبل الظهر أو بعد الظهر يبقى في النهار بصفة عامة، فإنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منها، يبقى قال ثم أتى منها. يبقى المقصود من كده أن الزيارة يوم النحر طواف الزيارة، يبقى أداه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لما يطوف طواف الزيارة طوف نهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، يبقى طاف طواف الإفاضة في يوم النحر نهارا. فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهلي، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حبستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. قلنا أيضا معنى الكلام أن بداية طواف الإفاضة بيبقى من يوم النحر، لكن بيمتد، يعني بيمتد. وهذه الرواية أيضا تبين يعني هذا الكلام، يبقى إيه آخر يعني توقيت لطواف الإفاضة؟ لا، هو ليه بداية توقيت؟ بداية التوقيت أنه هو يكون يوم النحر، من أعمال يوم النحر. احنا قلنا من أعمال يوم النحر رمي الجمرة والذبح لمن كان عليه الذبح، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، السعي لمن كان عليه السعي، دي أعمال يوم النحر أساسا، دي أعمال يوم النحر. فطواف الإفاضة طواف الزيارة بيبدأ في يوم النحر لأنه من أعمال يوم النحر، لكن يا ترى هل بينتهي بهذا اليوم ولا ممكن يمتد إلى أيام أخرى؟ لا، يمتد إلى أيام أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، يبقى ده بداية التوقيت. فحاضت صفية، حاضت بعد ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حبستنا هي؟ لأن مش هيقدروا بقى، أنه ظن أن هي لم تطف طواف الإفاضة، فعند ذلك يبقى يعني يستمر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. فقال حبستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. فقال اخرجوا. ودي الرواية التي تبين أن طواف الوداع يسقط في حق الحائض بهذه الروايات، يبقى نقول طواف الوداع ده واجب نسبة إيه آخر عهد الإنسان يكون بالبيت، يبقى في الحج كده طواف الوداع واجب، فإن ترك الإنسان ذلك واجب يجبر عن طريقه بالدم، يبقى عليه هدي عليه دم. فلذلك قال حبسنا إيه على سبيل لم تؤدي طواف الإفاضة، يبقى ده معناها كان في آخر الأيام، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أيام منها، وبعد ذلك لما انتهى من الحج نزل إلى مكة، وبالتالي قالوا إنها حائض حبسوها هي، يضطروا يمكثوا في المكان لغاية لما تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف ركن ده. فقال رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا انفروا، يبقى في الحالة دي هيخرجوا من مكة ويسقط طواف الوداع بالنسبة للحائض. يبقى المرأة أدت لنسك الحج ولكن قبل أن تصدر عن مكة، يبقى بتطوف آخر عهد الإنسان يكون بالبيت طواف، لكن أسقط الشارع هذا الأمر في حق المرأة الحائض، لكن لا يسقط طواف الإفاضة لأن ده طواف الركن، هذا طواف الركن. يعني الإنسان لو أخر الطواف ده، يبقى دايما نسبة كبيرة جدا من الناس بتؤخر طواف الإفاضة، بيجعلوه لآخر الأيام كده حيث أنه يطوف طواف الإفاضة ويزرع عن مكة، يبقى إيه ده أيضا يبقى لا يلزمه طواف وداع، يعني ده آخر عهده بالبيت كان طواف. فنسبة كبيرة من الناس يؤخرون طواف الإفاضة لآخر الأيام. طب لو مات يبقى ما حج، أنه فقد ركن وأركان، عشان كده التعجل بأداء النسك، التعجل بأداء النسك. وأدي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كانت صفية رضي الله عنها لم تطوف طواف الإفاضة في يوم النحر وحاضت، والحيض لا يمكث سبعة أيام مثلا، فيضطروا أن يمكثوا هذه الأيام لغاية لما تطهر، يبقى على ذلك حيحبسوا. لكن لما يؤديها الإنسان في البداية هو لا يأمن، يعني لا يأمن، نقول لا يأمن العمر يعني. فلذلك البعض يؤخر ذلك إلى آخر الأيام قبل أن يعني يترك مكة، فبيطوف طواف الوداع الإفاضة، وده يبقى هيجزئ عن طواف الوداع بالنسبة له لأن ده آخر عهده بالبيته. فلكن نقول هو لو مات قبل ذلك الحج لسه ما تمش، يعني ده ركن من أركان، هذا ركن. الواجبات قد تجبر عن طريق الدماء، لكن الركن يعني لا يجبر إلا بالإتيان به. فلذلك يبقى الإنسان حريص جدا إن هو يتمم أعمال يوم النحر، تممها، يبقى انتهى من ايه عند ذلك، انتهى من النسك، لم يتبقى الا الواجبات اللي هي في رمي الجمار وكذلك المبيت بمنى، ودي كلها تجبر عن طريق الدماء. فلو ادى الطواف يبقى ادى كل الاركان، لو مات يبقى اتم، كان قد اتم ذلك الحج. لكن لو مات قبل ذلك في ركن واركان لم يتممه، فبالتالي قالت فافضنا يوم النحر وحضرت صفية، فعلى ذلك كانت قد أفاضت في يوم النحر كما بيّنت عائشة رضي الله عنها، أفاضت صفية يوم النحر. يبقى دايما كده نأدي العبادة في بداية التوقيت، نأدي العبادة في بداية التوقيت، ويسارع الإنسان في أداء العبادة في بداية التوقيت. لكن غالب الناس في الحج بيؤخرون ذلك، يؤخرون هذا الأمر، فإحنا ننتبه دايما كده تسارع بأداء العبادة، يبقى أديت النسك أديته، فلم يتبقى لك إلا الواجبات. قلنا لا نعلم ما يعرض للإنسان غدا، يعني ما عرفش إلا ممكن إيه أي أحداث تمر بالإنسان، لا ندري ما يحدث معنا غدا، فلذلك إحنا نسارع دايما في أداء العبادة. ودي بقى خلق عند الإنسان، يعني خلق عند الإنسان، رغم إن جواز تأخير طواف الإفاضة لما بعد يوم النحر، لكن الأولى الإسراع. قلنا في عوارض قد ينشغل بها الإنسان، ولذلك حتى المرأة خاصة لما يقترب موعد الحيض يبقى تؤدي الصلاة في بداية التوقيت، خافت أنها قد تؤخر الصلاة مع أن الوقت ممتد، مثلا صلاة الظهر الوقت ممتد لغاية العصر، لكن تؤدي دائما في البداية إن كان ده الأيام التي أوشكت فيها نزول الحيض. ليه؟ يعني من الممكن أن تؤخر فينزل الحيض عند ذلك، فينزل الحيض عند ذلك، فطبعا لا تصلي في هذه الحالة، لا تصلي. فيبقى الأولى دايما الأداء في البداية والمصارعة في أداء العبادة في بداية التوقيت، يبقى ده أفضل بصفة عامة، وكذلك أيضا حتى تبرأ الذمة مما يعلق بالإنسان. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج. يبقى إذا رمى بعدما أمسى، قلنا المساء بيطلق على ما بعد الزوال، الشرط أن يكون الليل، لكن ما بعد الزوال يبقى ده المساء إلى أن يشتد الظلام، هو ده المساء. فقال إذا رمى بعدما أمسى، يبقى بعد المساء، المساء يعني بعد الزوال. طبعا قلنا بالنسبة لجمرة الكلام ده بالنسبة لجمرة العقبة اللي هو في أعماله النحر، وبيبدأ الرمي بعد شروق الشمس، بيبدأ الرمي فيها بعد شروق الشمس، غير رمي الجمار في أيام منى. بداية الرمي بيبقى بعد الزوال كما ستأتي الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هو بيقول إذا رمى بعدما أمسى بيقصد بكده رمي جمرة العقبة اللي هي من أعمال يوم النحر، وده أساسا بتبدأ بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس في يوم النحر. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة ثم وقف عند المشعر الحرام حتى إذا أصفر جدا أو شاك الشمس على الطلوع، فعند ذلك دفع من المزدلفة إلى منى، فلا يصل إلا بعد شروق الشمس، لأنه هو حيدفع أو حينطلق من المزدلفة قبيل طلوع الشمس، فحيذهب من المزدلفة إلى، حيفيد من المزدلفة إلى منى، دي مسافة يعني مسافة كبيرة، فيصل إلى الجمرة بعد شروق الشمس، وده بداية توقيت رمي الجمرة بيبقى بعد الفجر، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس. احنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله أن يدفعوا من المزدلفة بعدما أمضوا أكثر الليل وصلوا الفجر بمنى ورموا الحصوات قبل أن يدفع الإمام من المزدلفة مخافة الزحام. قال: إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. يعني الإمام البخاري رحمه الله قيد هذه المسألة بالناسي أو الجاهل، لكن ما بيتكلمش على العامد، لأن في هذه المسألة البعض يقول يعني لا حرج، يعني ما سئل عن شيء إلا قال لا حرج، قال إن هو نسى فإن هو ذبح قبل ما يرمي فقال ارمي ولا حرج، حلق قبل الذبح قال اذبح ولا حرج، فكل ده كان من باب النسيان لم أشعر. يعني هنيجي روايات تبين أنه قال لم أشعر حتى حلقت قبل الذبح قال اذبح ولا حرج، لم أشعر فعلى ذلك حلق قبل أن يرمي قال ارمي ولا حرج، فلم يسأل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. فالإمام البخاري رحمه الله بيبين ده كان ناسي أو جاهل، كان يعرف الحكم أو نسى، قال لم أشعر يبقى نسيان، لكن هو لم يتكلم عن مسألة العامد، وفي كلام العامد اللي هو يتعمد ذلك هناك كلام كثير للعلماء في ذلك الأمر، عشان إحنا البعض ساعات بياخد مسألة يبقى افعل ولا حرج كأنه هو ده المبدأ الأساسي، لا ده هو اتباع السنة، الأصل في المسألة اتباع السنة، افعل ولا حرج لو قدم وأخر كنتيجة عوارض أخرى، لكن هو يتعمد المخالفة نقول لا نأمن على الإنسان، يعني احذر، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه إن تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قيد المسألة الإمام البخاري رحمه الله قال ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا، وبين إن يعني إن الترتيب ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك هو أن الإنسان يتعمد المخالفة، يخشى على الإنسان يعني نتعمد. حالة قلنا الترتيب في الحالة دي مسنون ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بدم أو هدي لمن خالف في الترتيب، فقالوا الترتيب ده مسنون. لكن ليس معنى أن الترتيب ده مسنون أن احنا نتعمد مخالفة السنة. يعني خلق لا يأمن معه الإنسان الفتنة، قلنا ده خلق أساسا لا يأمن الإنسان معه الفتنة أن تعمد دايما يعني مخالفة السنة. لكن عندنا يبقى حرص موجود في داخل الإنسان اتباع السنة، وأن أيضا يصيب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون من خلق الإنسان هو التهاون في السنن. حتى قلنا الترتيب سنة، أنا حريص جدا على الترتيب، لأن مجموع الأفعال هنعملها لو أتيناها مرتبة أو غير مرتبة في النهاية هيبقى المجموع تم. فمش معنى كده عدم الترتيب يبقى معناه هنسقط فعل الأفعال أبدا. طب أنا لماذا لا نسعى إلى الترتيب؟ يبقى ده نصيب السنة في ذلك. يبقى أساسا عليه الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي، فافعل وحرج بين تقديم وتأخير، يبقى على ذلك خالف السنة. طب ما أنا أصبت السنة، حتى لو هو خالف السنة لازم يأتي بهذه الأفعال. طب ما أنا نأتي بالأفعال دي ويعني مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرنا كما بينا قبل ذلك في مسألة لبس النعال، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا خلع فليبدأ بالشمال. طب هو خالف وبدأ اللبس بالشمال، ما هيلبس اليمين بعد كده؟ خالف وكان الخلع باليمين، هيخلع الشمال بعد كده؟ طب ما تيجي بالترتيب أحسن، وهي كده كده يعني نفس الأفعال، لكن هنا دي في مخالفة. فلا تأمن على من تعمد المخالفة، الفتنة لا تأمن. يبقى أنا حريص جدا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. ولكن يعني في روايات هتأتي تبين أن السائل قال لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح لم أشعر، قلنا ذهل عنها أو كان جاهلا لم يعرف الحكم، فلذلك يبقى ناسي أو جاهل. لكن لا تتعمد أبدا مخالفة السنة، يعني لا تتعمد مخالفة السنة حتى لو كان الإنسان يخالف السنة، يعني لا يعاقب على ذلك، لكن لا يكون أبدا من خلق المسلم أن يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة أو الانحراف. ثم ذكر الباب التالي، باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال باب الفتية على الدابة عند الجمرة، وذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ودع أهدنا بالصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عندهم هذا الخلق أبدا، هو يعني الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش الخلق ده عند الصحابة رضي الله عنهم، هم أحرص الناس على الاتباع، هم أحرص الناس على الاتباع، فما كانش عندهم صورة التهاون في السنة أو الزهد في السنة أو مخالفة السنة، ما كانش خلق، ليس بخلق عند الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كما بيانت الرواية قال فقال رجل لم أشعر، يعني ما كنت ممكن يقول ما كنتش أعرف، نسيت ذهلت عن الأمر، فحلقت قبل أن أذبح. وإحنا السائل كده بيسأل وكأن حالة من الاضطراب أصابته، يعني كأنه لما علم ذلك الأمر يبقى ما كانش يعرف، لو كان عارف الأمر ده يعني ما كانش هيخالف، يبقى لكن كأنه لما فعل قدم وأخر وعلم أن المسألة لا ده كان الذبح قبل الحلق، فأتى وكأنه بيسأل باضطراب، قال حلقت قبل أن أذبح، يعني حالة من الاضطراب والخوف كده انتبهته يعني، وبالتالي يا ترى إيه الحكم في المسألة، وكان يقول ما الحكم، يبقى حالة من الذعر كده أصيب بها لما خالف السنة، ولو إلا تعمد المخالفة ما كانش هيسأل. لكن هو ده ليس بخلق عند الصحابة رضي الله عنه. قال فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن برضك هنا لابد من يعني تصور سؤال الصحابي، تصور السؤال، يبقى أتى يعني حالة من الفزع، حالة من الاضطراب، حالة من الخوف أن العمل يكون مردود غير مقبول، يبقى دي مش ممكن تأتي من عامد أبدا، ولكن كان المشعر إما أنه ما يعرفش الحكم ابتداء، ولما أخبر بذلك الحكم يبقى ده معنى الكلام أيضا. شوف الصحابة رضي الله عنهم، يعني لماذا، يعني لماذا أنت حلقت قبل الذبح؟ السنة الذبح ثم الحلق. فلذلك أتى يعني مذعورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن المسألة، فلذلك قال ارمي ولا حرك، فمسؤول يومئذ عن شيء يقدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرك. كان إحنا ما نستعملش الكلمة دي افعل ولا حرك ويكون هو ده المبدأ، هو ده الأساس. قل له خلي بالك في أعماله من النحر، أدي الذبح الرمي وبعدين الذبح وبعدين الحلق وبعدين طواف الإفاضة وبعدين السعي إن كان هناك سعي، ولو أنت ناسي الترتيب ما فيش مشاكل، افعل ولا حرج. هو ده مش هو ده المبدأ أبدا، ده افعل ولا حرج دي يبقى حنفتي بيها. لو جاء إنسان وقال أنا فعلت كذا قال وكذا وكنت شعر، هنقول له والله افعل ولا حرج، إنما أنا أساسا يعني أعوده أضربه على مخالفة السنة وكان مخالفة ليس فيها شيء، انتبه. يعني ده أمر يعني غاية في الغرابة أن البعض بيفعل ذلك الأمر، قل له عموما يعني أنت افعل كذا، قد مؤخرا فيش مشاكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. يعني ده السائل كان في حالة من الذعر لما علم بالمخالفة، فأنت ما تربوش على المخالفة ابتداء، ربيش السائل ده على المخالفة ابتداء، احنا لازم نعوده على اتباع السنة، أن يكون حريصا فعلا على أداء يعني هذه الأفعال بترتيبها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نبث في داخل ذلك الأمر، فإن خالف يبقى على ذلك نقول يعني افعل ولا حرج. أيضا رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. أيضا في رواية عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، فذكر الحديث قال الفتي على الدب عند الجمرة، عند الجمرة، يبقى ده لما رمى جمرة العقبة. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر وأيضا كان واقفا على ناقته، يبقى أي كان جالسا على ناقته، يبقى واقف على الناقة مش هيقف عليها كده، ولكن واقف على الناقة جالس على الناقة يتعرض للناس للسؤال والاستفسار والإجابة. فالفتي على الدبة عند الجمرة، دي أيضا هذه الترجمة كانت سبقت في كتاب العلم، يعني فتي على الدبة عند الجمرة، وقف في حجة الوداع ووقف في على الدبة عند الجمرة، يعني كما بيانت روايات الأخرى. فحتى يسأل عما انتهى بالناس من أفعال، وكما ذكرنا في كتاب العلم هو الإمام في هذه الحالة بيبقى صادر كده للناس وظاهر للناس، وأن حتى يسألونه فيما يعرض عليهم وأيضا يفتيهم في تلك المسألة. يبقى الفتي على الدب عند الجمرة يبقى مقصده اللي هي جمرة العقبة في يوم النحر، لهذه الرواية عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، يخطب يوم النحر، يبقى فقام يا رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي. فيبقى دي كلها يبقى رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة ووقف على الدبة، وحتى يعني يجيب على أسئلة الناس. ثم ذكر الباب التالي قال باب الخطبة أيام منى، قال باب الخطبة أيام منى، ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر،